نعم بسم الله. كمل يا شيخ. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من تتمة إزالة النجاسة بيان أنواع النجاسات مما يبلى بها الإنسان أو مما تعم بها بلوى الناس، فذكر في هذا الفصل المسكر المائع والحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما هو في ضابطه فوق الهر وهو القط، فوقه خلقة فنجس. المسكر نوعان، مائع وجامد. الجامد ليس بنجس، المائع عندهم هو النجس كالخمرة والنبيذ المسكر والشراب المسكر، فعندهم هذا إيش؟ أنه نجس. وكذا الحشيشة، الحشيشة نبتة يوقد عليها النار فتستنشق كالدخان، فهذه نجسة، وبالتالي ما يعرف الآن بزيت الحشيش إن كان مأخوذ من هذه الشجرة وهذه النبتة فحكمه النجاسة بناء على هذا القول وبناء على المذهب. كذلك ما لا يؤكل من الطير مثل الغراب والرخم، هذا لا تؤكل من الطيور، والعقاب والحدأة حكمها عند العلماء أنها نجسة، كل ما لا يؤكل من الطير. ومنه الصرد الذي يعيش ويقتات على الزواحف وعلى الحشرات فهو نجس. وكذلك ما لا يؤكل من البهائم، لكن ما لا يؤكل من البهائم ضابطه ما كان خلقته من الهرة فأعلى من الهرة، ما كان خلقته أكبر من الهرة فإنه نجس. الهرة لا يؤكل لحمها لكن سؤرها ليس بنجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه هرة فأصغى لها بالإناء، أي أماله لها حتى شربت، وهي تشرب بماذا؟ بأن تلغ لسانها بالإناء، ولم يأمر النبي بإراقة الماء ولا بغسل الإناء صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الهرة قال إنها من الطوافين عليكم، أي مما تعم بها البلوى، فلم ينجس سؤرها، وإنما النجس في ماذا؟ في لحمها فلا يؤكل، وفي بولها وغائطها. كل البهائم التي لا يؤكل لحمها أعلى من الهرة فنجسة، أصغر من الهرة فليس نجسة فيما تأكله، ولهذا الفأر نجس، لكن لو أكل الفأر من الخبز هل ينجس الخبز؟ لا، لو أكل من الجامدات لا ينجس. ولهذا قال وما دونها دون الهرة في الخلقة أي في خلقتها، ولا ينظر للهرة النحاف والكبار والسمان لأنها تختلف باختلاف البلدان، ففي كل بلد ما كان من هذه التي لا يؤكل لحمها فوق الخرة فهذا نجس. الهرة وما دونها فإنها ليست بنجسة لعموم البلوى بها إلا لحمها وبولها وغائطها، أما ريقها ولعابها فلا ينجس لعموم البلوى. وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة، حية انغمست في الماء هل ينجس الماء بانغماسها؟ لا، إنما إذا ذرقت فيه السم حرم استعمال الماء. لماذا؟ لوجود السم. وكذلك الفأر، فأر دخل في إناء فيه لبن وخرج أو جرذي فهذا طاهر حتى يتغير بالنجاسة بلونه أو رائحته أو طعمه، أو أن هذا الفأر أخذ من المائع. أما إذا مات في المائع فإنه ينجس لأن الفأر في نفسه نجس، فإذا مات في سمن جامد أخذ الفأر وما حوله. أما إذا مات في عسل أو في عصير أو في جرار زيت فإذا مات فيها فإنها تنجس. وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع، مسكر جامد فإنه طاهر إذا لاقى الطهارة يعني، أما في نفسه فليس بطاهر. وكل ميتة نجسة، الميتات نجسات تسمى عند الناس بالفطيسة أو الفطائس، إلا ميتة الآدمي فإنها لا ينجس ولو كان غير مسلم لا ينجس، ولا سيما المسلم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. أما السمك والجراد ففيها الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك، والسمك اسم جنس للحوت سواء الحوت الذي يبيض أو الذي لا يبيض ويلد، فكله ماذا؟ كله طاهر. ودخل فيه أيضا ما يعيش في البحر من الرخويات والشعوريات، الأخطبوط، الجمبري، كلها في حكم السمك. والجراد ميتته طاهرة، حلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال، فهذه ليست نجسة بل طاهرة. وما لا نفس له سائلة، الفقهاء إذا عبروا لا نفس سائلة أي لا دم يسيل كعموم الحشرات، وذكر منها أشهرها وهي العقرب، العقرب إذا ضربتها ما يخرج منها دم، يخرج منها قيح وصديد فهذا غير نجس. والخنفساء والصارور، ولو كان الصارور متولدا من أين؟ من نجس، فإن الصارور يتولد من النجاسات ويعيش بينها، إذا ضربته فإنه وأمته فإن ميتته لا تنجس. وكذلك البق، مع أن البق الذي فيه من دم من دم الآدمي لا ينجس، والقمل والبراغيث والقراد كل هذه الحشرات فإنها لا تنجس. بماذا؟ لأنها لا دم لها سائل. الضابط هو ما فيه الدم، الوزغ فيه دم فهو نجس بموته، أما هذه لو سقطت عقرب بإناء أو بق بإناء ومات لا ينجس هذا الإناء الذي فيه الماء أو المشروب بسقوط هذه فيه، إلا أن تكون من ذوات السموم ويخشى من سمها، فالمنع لأجل السم لا لأجل النجاسة. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة. ما أكل لحمه كأنواع الطيور وبهيمة الأنعام فإنها طاهرة، لأنه مباح له، مباح أكل لحمها، إلا إذا تغذت على النجاسة، تتسمى عند الفقهاء بماذا؟ بالجلالة. عنده دجاج أو بط أو وز وتغذت على النجاسة فإنها تمنع 3 أيام حتى تتحول النجاسة عنها. أو عنده غنم أو بقر أو إبل وتأكل من النجاسات، تمها 3 أيام. ما يؤكل لحمه، بوله طاهر، وكذا روثه وهو بعره وقيئه إذا اجترت أو لا أو صدر لعابها، وكذا مذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر لأنه مأكول اللحم. أما البول فقد جاء فيه في الصحيحين حديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة من عرينة فاجتووها، أثر فيهم جوها، اشرب بيمينك يا ولدي، تشرب بأي يد؟ باليمنى ما هو باليسرى، هي الله يصلحك. جاءوا المدينة فاجتووها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا الحديث في الصحيحين. الشاهد أنه أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، دل على أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا في قول جماهير العلماء خلافا للحنفية. وما لا يؤكل، لا يؤكل لحمه لأنه حرام، كأنواع السباع أو الهر وغيره، فنجس، إلا مني الآدمي، فإن الآدمي لا يؤكل لحمه ومنيه طاهر ولبنه طاهر، ولهذا من لبن الآدمية يسترضع الصغار. ومنيه طاهر لأمرين: لأن المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لزجا خففته عائشة بالماء، تقول رضي الله عنها: فيخرج يصلي بثوبه وإني أرى بقع الماء فيه، لم يغسله ولم تغسله رضي الله عنها. فإن كان المني يابسا حكته بظفرها حتى ذهب المتكسر المتجمد من يبوسته، دل على أنه طاهر، ولأن المني تركب منه خلقة الإنسان، ولا يمكن أن يخلق الإنسان من شيء نجس وقد كرمه الله ورفعه. ولم يقل بنجاسة المني إلا الحنفية، لأنه عندهم يوجب الطهارة الكبرى، فنقول نعم يوجب الحدث الأكبر لكن هو في نفسه ليس بنجس. كذلك أيضا لبن الآدمي أنثى أو ذكر أنه طاهر، ولهذا لو وجد عند بعض الرجال زيادة في الهرمونات فحكى صدره فخرج منه لبن من صدره، هل يغسل ثوبه لأنه نجس؟ لا. وكذلك المرأة لو خرج من صدرها من ثديها لبن فإنه طاهر، ولو أصاب الثوب لم ينجسه لأنه طاهر. نعم. والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل النجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه. يقول: والقيح، وهو ما يصدر من الجروح من إفرازات هذه الجروح، والدم والصديد نجس. هذا المذهب أن الدم نجس ويعفى في الصلاة عن يسيره، ولهذا مر علينا أن الدم الفاحش والخارج من سائر البدن مما فحش من الدم والصديد أنه نجس. والصحيح أن الدم والقيح والصديد ليست بنجسة، كثرت أم قلت، لأن ذلك مما يصيب الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصيب الصحابة في الغزوات والجروح والجراحات، ولم يأتي ما يدل على نجاسته بدليل صريح صحيح، لكن في المذهب جعلوها نجسة. ولهذا قالوا لكن يعفى في الصلاة عن يسير منها، أي من دم أو صديد أو قيح، ما لم ينقض أي يفحش حتى يكون من نواقض الوضوء كما سبق. إذا كان أي هذا الدم والقيح والصديد من حيوان طاهر في الحياة، فالدم من الغنم، من الدجاج، من البقر، من الإبل، أنه طاهر بشرط ألا يكون فاحشا، ولو من دم حائض، بمعنى أنه دم يسير من امرأة حائض، فإن الدم الذي يخرج من الحيض كثيره وقليله نجس. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. كيف يعرف الفرق بين اليسير والكثير؟ اليسير إذا ضم بعضه إلى بعض، نقط نقط ضمت إلى بعض فكانت يسيرة صارت يعفى عنها، أما إذا كانت أكثر من اليسير لو ضم بعضها إلى بعض صارت فاحشة، فعندهم لا تصح الصلاة فيه. وسبق لنا أن الدم والصديد والقيح كثيره وقليله ليس بنجس. وطين شارع ظنت نجاسته، طين في الشارع نظن أنه بال عليه كلب لكن ما عندنا يقين، فالأصل أنه طاهر ما لم نرى النجاسة ونتحققها. لا يكفي في طين الشارع وتراب الشارع مظنة النجاسة، إنما لا بد من التيقن. وكذا عرق وريق من طاهر، عرق الحمار، عرق البعير طاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار فيصيبه من عرقها ولعابها ولا يأمر بالوضوء، مع أن الحمار أصله إيش؟ رجس نجس. وعرق وريق من طاهر طاهر، ما خرج العرق من الطاهر كالبهيمة التي يؤكل لحمها أو ريق بهيمة يؤكل لحمها فإنه طاهر. ولو أكل هر أكل البس نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ذلك، أكل البس فأرا، الفار طاهر لنجس نجس، ثم شرب من الماء، يجوز أشرب من الماء الباقي وتوضأ به؟ نعم يجوز، فشربه بعد أكله النجاسة لا يضر هذا الماء. ونحوه من الحيوانات الطاهرات، نحو الهر في الخلقة كالنمس والفأر والجرذي والقنفذ، إذا أكلوا النجاسة ثم شربوا من المائع فإنه لا يضر الماء حتى نرى النجاسة بعينها، أو نشم رائحتها في هذا الماء، أو نرى لونها في هذا الماء. أو أكل طفل النجاسة، طفل أكل نجاسة يحسبها كاكاو وهي عذرة وأكلها ثم شرب من الماء فإن الماء لا ينجس، ولو كان النجاسة في فمه ما لم نرى النجاسة بعينها. أتى إلى مسألة السؤر وهو الباقي. سؤر حيوان طاهر لا يكره، الحيوان الطاهر عندهم مثل الحمار حيوان طاهر في ركوبه لكنه لحمه نجس، كالبس لحمه نجس، سؤره طاهر، وكذلك سؤر ما يؤكل لحمه فطاهر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرة أي الماء المتبقي من شربها أو من لعبها فيه قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولا وليس بهذا شيء، أي هذا مما تعم به البلوى ولم يأتي ما يمنع من استعماله. ولا يكره سؤر أي بقايا حيوان طاهر بعد شربه. ما هو السؤر؟ فضلة طعامه وشرابه. أكل حمار خبزا وترك بعضه، المأكول في بطنه والباقي قد تركه، نأكله ولا ما نأكله؟ نأكله. وكذلك قطة أكلت من لحم وتركت بعضه فهو طاهر. إذن سؤرها هو ما بقي من طعامها وشرابها، ولأن هذا مما تعم به البلوى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إنها من الطوافان من الطوافات عليكم. وهذا يطرد في كل حيوان طاهر، وقد قيده الفقهاء بمأكول اللحم أولا أو ما كان دون من الهرة ودونها خلقة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.